بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إمكان أو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، واتضح لدينا الجواب عن إشكال الدور، ثم تعرضنا للجواب الذي أو للإشكال الذي نسبه المصنف في بعض تقريراته إلى الأمير الدنيائي، ويظهر منه في كلا تقريريه أنه يرتضي هذا الجواب، يرى أن هذا الجواب صحيح من الناحية الفنية. الإشكال الثاني الذي حاول صاحبه أن يعوض به عن إشكال الدور هو إشكال أيضا يرتبط بالدور، إلا أن الفرق بين الدور المتقدم الذي أجبنا عنه وبين هذا الدور أن هذا الدور يرتبط بمقام الوصول، بينما ذاك الدور يرتبط بمقام الجعل والإنشاء. توضيح هذا الإشكال أن يقال أنه من الواضح جدا أن فعلية كل حكم تكون بفعلية موضوعه، كما ذكرنا ذلك مرارا. وفعلية الموضوع تكون بالوصول، عندما يعلم المكلف بالموضوع ويراه ثابتا في حقه يصبح الموضوع فعليا. إذا علم المكلف بأنه مستطيع يصبح الموضوع فعليا، وعلى أثره يكون وجوب الحج فعليا. أما لو كانت هناك استطاعة في الواقع ولم يعلم بها المكلف، حاسب نفسه فتوصل إلى عدم استطاعته، فلا يكون الموضوع فعليا، وبالتالي لن يكون الحكم فعليا. إذا ثبت أن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، وأن فعلية الموضوع بوصوله والعلم به، هذا الشيء إذا أردنا أن نطبقه على ما نحن فيه يلزم الدور، لأن الموضوع بحسب الفرض ما هو؟ هو العلم بالحكم. إذ أن وجوب الصلاة قد أخذ في موضوعها العلم بالوجوب، فالموضوع هو العلم بالوجوب. وطبقا لقاعدة فعلية الموضوع بوصوله، فيكون الوصول عبارة عن العلم بالعلم بالوجوب. فعندما كان الموضوع هو الاستطاعة، قلنا نقول فعلية الاستطاعة ماذا؟ بالعلم بالاستطاعة. الآن فيما نحن فيه الموضوع ما هو؟ العلم بالوجوب. فعليته تكون بالعلم بالعلم بالوجوب. والعلم بالعلم بالوجوب ليس إلا عبارة عن العلم بالوجوب. والسر في ذلك أن العلم الذي هو من الصفات النفسانية يحضر بنفسه في أفق النفس بلا حاجة إلى توسط علم آخر، ولذا كان حضور الصورة عند العقل بالعلم حضوري لا بالعلم حصولي، وهذه طبيعة الصفات النفسانية تحضر ماذا؟ بنفسها في أفق النفس. إذا أردنا من الصفة النفسانية، الصفة النفسانية بالحمل الشائع، لا أننا نريد أن نتصور الخوف، مفهوم الخوف هذا يمكن أن نعرفه بمفهوم ونحضر هذا المفهوم في الذهن. نتكلم حضور الصورة الحالة النفسانية بالحمل الشائع في أفق النفس، والذي يؤثر في فعلية الشيء لا الصورة لماهية العلم بل نفس العلم بالحمل الشائع. فإذا العلم بالحمل الشائع لا يحصل إلا بنفسه، فالعلم بالعلم ليس إلا عبارة عن حضور نفس العلم. فعلى هذا الأساس تكون فعلية وجوب الصلاة متوقفة على ماذا؟ على وصول الموضوع، ووصول الموضوع هو عبارة أخرى عن نفس الموضوع، لأن العلم بالعلم قلنا عبارة عن نفس العلم. فيتوقف فعلية الحكم على فعلية الموضوع، وفعلية الموضوع يتوقف على نفس الموضوع، لأن فعلية الموضوع بوصوله، والوصول عبارة أخرى عن العلم الذي هو نفس الموضوع وليس شيئا خارجا عن الموضوع. فحينئذ يلزم الدور في مرحلة الوصول والفعلية، وإن لم يلزم الدور في مرحلة الجعل والإنشاء فهذا دور آخر استعيض به عن الدور السابق الذي طرحه العلامة رحمة الله عليه. يقول: ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه. وبعبارة أخرى الذي ينبغي أن نلتفت إليها أنه في مقام فعلية الأحكام الشرعية لا يجري البرهان الإني، وإنما يجري البرهان اللمي لا غير. برهان اللمي ما معنى؟ انتقال من العلة إلى معلول. برهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة. في مرحلة فعلية الأحكام لا يجري البرهان الإني، يعني لا نستطيع أن نقول نستكشف من فعلية الحكم فعلية الموضوع، فلا يتوقف فعلية الحكم على العلم بالعلم، بل نستكشف فعلية الموضوع من فعلية الحكم عن طريق البرهان العلمي، لأن الحكم معلول للموضوع، يعني في رتبة العلة كما ذكرنا مرارا، ولذا الحكم متأخر رتبة عن موضوعه كتأخر المعلول عن علته. فلا نستطيع أن نقول نستكشف من فعلية الحكم فعلية الموضوع. ليه؟ لأن البرهان العلمي يتحقق في التكوينيات، والمجعول والحكم الفعلي ليس من التكوينيات، فبالتالي لا يتنجز إلا بعد تحقق علة التنجز، لأنه يتنجز فنستكشف منه تحقق علة التنجز، أصلا لا يعرف لأنه غير محسوس. مثلا في الأمور التكوينية نرى جدار فنستكشف وجود البناء في الأمور التكوينية، فهذا استكشاف ماذا؟ عن طريق برهان العلم، نرى الجدار فنستكشف وجود البناء. لكن في المجعولات التي هي من الأمور الاعتبارية غير محسوسة حتى من رؤيتها أو سماعها أو تذوقها، ماذا نستكشف؟ وجود العلة، بل إنما نعلم بها عن طريق العلم بوجود العلة. فلذا في مرحلة المجعول في الحكم لا يجري البرهان العلمي، وإنما يجري البرهان العلمي. فإذا لابد أولا أن نعلم بماذا؟ بالموضوع حتى نعلم بالحكم. وإذا علمنا بالحكم فلا نحتاج إلى إجراء برهان النية، لأن الفرض أننا علمنا بالموضوع. فلا علم بالحكم قبل العلم بالموضوع، وبعد العلم بالحكم لا نحتاج إلى الانتقال إلى العلم بالموضوع، لأن المفروض أن العلم بالحكم حصل من العلم بالموضوع. هذا معنى أن البرهان الإني لا يجري في المجعولات، وإنما الذي يجري هو البرهان الإني. فإذا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع، والعلم بالموضوع عبارة أخرى عن نفس الموضوع. ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف، لأن الوصول بمعنى العلم، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به والعلم بالتكليف. فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف، ضرورة توقف العلم الفعلي على توقف الموضوع الفعلي، فعلية الموضوع تتوقف على العلم به. والعلم بالعلم نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد به، بل هو معلوم بالعلم الحضوري، كما هو حال جميع الصفات النفسانية بالحمل الشايع، تحضر بنفسها لا بواسطة صورة ذهنية، لحضوره لدى النفس مباشرة. وهذا ينتج توقف العلم بالحكم على العلم بالحكم على نفسه. هذا هو الإشكال الثاني الذي سجل على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إلى الآن ثبتت الاستحالة إما بالدور في مقام الجعل والإنشاء، وإما بالخلف والتهافت هو كان الإشكال الذي نسبه المصنف إلى الميرزا النائي، وإما بالدور في مرحلة الوصول والفعل. فثبتت الاستحالة، لكن تواجهنا مشكلة أنه ماذا نفعل بتلك التكاليف الذي ثبت في الشريعة الإسلامية أنها مختصة بمن؟ بالعالم، من قبيل الجهر والإخفاء في الصلاة. الجهر واجب على من؟ على العالم. فلذا لو كان جاهلا صلاته تكون صحيحة. القصر من قبيل القصر والإتمام، كما في الصحيح أنه إن كان قد تليت عليه آية السفر فعليه الإعادة، وإلا فلا شيء عليه. فإذا وجوب التقصير أنيط بماذا؟ بالعلم بذلك. فيجب التقصير إذا كنت عالما بوجوب التقصير، ويجب الجهر إذا كنت عالما بوجوب الجهر، وهكذا. إذن هذا الشيء المستحيل، ماذا نفعل بعالم الإثبات الذي بالقطع ومن المسلمات أن هذه الأحكام التي ذكرتها من مختصات العالمين؟ فماذا نفعل؟ هناك حلان. الحل الأول الذي يختاره المصنف رحمة الله عليه توضيحه أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، كما لو قيل هكذا: أن إنشاء وجوب الصلاة موضوعه ماذا؟ العلم بالإنشاء. هذه صورة من صور أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع نفس الجعل. وهذه الصورة بلا شك يرد عليها الإشكالات السابقة. الصورة الثانية أن يؤخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول، كما لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية العلم بالحكم الفعلي. وهذه الصورة كسابقتها في الاستحالة، لا أقل من أنه يرد عليها إشكال الدور في مرحلة الوصول. الصورة الثالثة أن يؤخذ العلم بالمجعول في موضوع الجعل، كما لو قيل أنشئ الوجوب إذا علمت بفعلية الوجوب. أنشئ الوجوب إذا علمت بفعلية الوجوب، وهذا أكثر الصور استحالة، لأنه المجعول بحسب ذاته مع قطع النظر متأخر رتبة عن الجعل، فالعلم بالمتأخر رتبة أخذ في الموضوع المتقدم رتبة. هذه الصورة من أشدها استحالة. الصورة الرابعة أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، كما لو قيل إذا علمت بالإنشاء فهو فعلي في حقك، إذا علمت بالإنشاء فهو فعلي في حقك، يعني إذا علمت بأن المولى جعل وجوب الصلاة حينئذ يكون الوجوب بالنسبة إليك فعلي. هذه الصورة الرابعة لا يرد عليها محظور الدور. لماذا؟ لأن فعلية المجعول بحسب الفرض تتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على ماذا؟ على ذات الجعل، ضرورة توقف العرض على معروضه. ففعلية الحكم المجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل لا يتوقف على المجعول بل يتوقف على الجعل، فلم يتوقف الشيء على المجعول، فحينئذ لا محظور. إذن هناك صور أربع لأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فما يأتي في الشريعة مما يدل على اختصاص الحكم بالعالم، بما أنه ورد فنحمله على الصورة الممكنة لا على الصورة المستحيلة، فنقول فعلية وجوب الجهر موقوفة على ماذا؟ على العلم بالجعل. فعلية وجوب التقصير موقوف على العلم بالجعل، لأن المولى أنشأ وجوبا للتقصير، فلا يلزم أي إشكال في ذلك. فهذا هو الحل الذي يقترحه المصنف لحل هذه المشكلة. فبالتالي لا نحتاج إلى تأويل النصوص التي تدل على اختصاص الحكم بالعالم به لإمكان حملها على صورة ممكنة فتحل المشكلة. هذا هو الحل الأول الذي ذكر برفع هذه المشكلة. الحل الثاني ما ذكره الميرزا النائيمي رحمة الله عليه عن طريق ما يسمى بمتمم الجعل. قبل ذلك لابد من بيان أصل المشكلة على مبنى الميرزا النائم. الميرزا عندما آمن بالاستحالة فيثبت أن تقييد العلم تقييد الحكم للعلم به مستحيل، لأن تقييد الحكم بالعلم به من مصاديق أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فلا يمكن أن يختص الحكم بمن؟ بالعالم به. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتين عند الميرزا النائيني كما تقدم في بحث الإطلاق ما هي؟ نسبة الملكة والعدم. ومن الواضح أن التقييد ملكة والإطلاق عدم، وإنما يصح إطلاق العدم في مورد يمكن الملك، ولذا لا يقال للحجر أعمى، لأن العمى ليس عدم البصر المطلق، بل عدم البصر في من؟ من شأنه أن يكون بصيرا، فلا يقال له أعمى، بل ليس من شأنه أن يتصف بالملك. فإذا كان الحكم ليس من شأنه أن يقيد للاستحالة، فيستحيل الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يصح في مورد يمكن التقييد. حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، الآن لو واحد حمل عليك مسدس وقال إذا قلت مؤمنة أقتلك، فهل تستطيع أن تستكشف من قول المتكلم أعتق رقبة أنه يريد مطلق الرقبة؟ لا يمكن له التقييد. طبعا هذا كمثال تنظيري، وإلا استحالة ما في استفدنا فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. المفروض أنه لا يمكن أن نقول هذا الحكم مختص بمن؟ بالعالم، يعني لا يمكن أن نخصصه وأن نقيده بالعالم. فإذا لم نتمكن من التقييد سوف لن نتمكن من الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الملك والعدل. فإذا لم نتمكن لا من التقييد ولا من الإطلاق يكون كلام المولى ماذا؟ مهملا. ففي الحقيقة المشكلة عند الميرزا أشد من غيره. عند الشهيد الصدر فقط احتاج ماذا؟ إلى توجيه التقييد. كيف نرفع إشكال الدور مثلا عن طريق أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول؟ أما عند الميرزا المشكلة عنده في التقييد وفي الإطلاق، ليس فقط في التقييد. عند الشهيد الصدر باعتبار أن التقابل بين التقييد والإطلاق ما هو؟ هو تقابل التناقض، فإذا استحال التقييد تعين إطلاق، بينما عند الميرزا كلاهما يكون مستحيلا. فنحتاج إلى، لو أراد المولى أن يقيد نحتاج إلى رفع المحظور، ولو أراد المطلق نحتاج إلى رفع المحظور. فالمشكلة إذن عند الميرزا أوسع من المشكلة عند المصنف. واضح إلى الآن؟ في مقام الثبوت، لأن المحظور محظور ثبوتي، ليس محظور أنه لا يستطيع المولى أن يقول إذا علمت ولا لا. قاعد أنا أقول لا، المشكلة لا، المشكلة مشكلة ثبوتية، وإلا عند الجميع في مقام الإثبات التقابل ملكة وعدم، المشكلة مشكلة ثبوتية، وإلا نفس أنا أقول إذا علمت بالوجوب يجب، قاعد أقول أكبر دليل على الإنسان هو الوقوع. لا، لأن لم تصل المرحلة إلى مرحلة إثبات. نقول أصلا ثبوتا غير ممكن، أنت لابد أن تثبت إمكانه الثبوتي حتى نقول نحمل مقام الإثبات عليه. بعد المشكلة أصلا لم تصل إلى مقام الإثبات، ما زلنا في مقام الثبوت. فبناء على ذلك يحتاج الميرزا إلى أن يحل مشكلة الجهر والإخفات والقصر والإتمام، ويحتاج إلى أن يحل مشكلة ماذا؟ أقيم الصلاة التي هي غير مختصة بمن؟ بالعالم. صار واضحا؟ فاستعان بما يسمى بمتمم الجعل. طبعا متمم الجعل من المسالك التي تنسب إلى الميرزا النائمي، لكن لا بمعنى الإبداع وأنه هو الأول من ذهب إليها، لا، فإن متمم الجعل موجود في الكفاية، موجود في مطارح الأنظار عند الشيخ وعند الأخوند في بحث التعبد والتوصف. ولكن إنما نسب إلى الميزة لأن الميزة دافع عن الإشكالات الواردة عليه وتبنى هذا المسلك، فصار ينسب إلى الميزة النائم. كيفما كان، يقول هكذا: لو فرضنا وجد عندنا دليلان أحدهما يجعل الحكم كوجوب الصلاة مثلا أو وجوب الإخفاء مثلا، ويأتي الآخر ويقلد، هذا الثاني الجعل الثاني نسميه بمتمم الجعل، وذلك في كل مورد نعلم أن غرض المولى واحد، لأنه يوجد غرضان يستوفى أحدهما بالجعل الأول ويستوفى الآخر بالجعل الثاني، فحينئذ لا يكون متمم. كلمة متمم لا تصح، كل واحد مستقل عن الآخر، يكون مثل لو قال صلي وقال الصم، عندنا غرضان، فالصم ليس متمم لصلي، بل صم له غرض وصلي له غرض آخر. إنما متمم الجعل يصدق في مورد يكون عندنا غرض واحد. غاية الأمر لا يستطيع المولى أن يتوصل إلى غرضه بجعل واحد، فيأتي بجعل آخر ليتوصل إلى غرضه. فالجعل الثاني متمم لما عجز عنه المولى في الجعل الأول، فسمي بمتمم الجعل. واضح وجه التسمية؟ فحينئذ المولى يقول: أيها المكلف، يجب عليك الجهر، هذا الجعل يوجد فيه محظور؟ لا. ثم يستعين بجعل آخر يفيد نتيجة التقييد، فيقول: هذا الجهر أو هذا الوجوب يثبت في حقيقة إذا كنت عالما. فحينئذ لا يلزم إشكال الدرس. لماذا؟ لأنه في الجعل الثاني يتوقف الحكم على العلم بالجعل الأول، لا على العلم بالجعل الثاني حتى يتوقف الجعل الثاني على العلم بالجعل الثاني والعلم يتوقف على الجعل الثاني فيتوقف الجعل الثاني على الجعل الثاني. لا، يتوقف الجعل الثاني الوجوب في الجعل الثاني على العلم بالجعل الأول، والعلم بالجعل الأول يتوقف على ماذا؟ على الجعل الأول لا على الجعل الثاني. فلم يتوقف الشيء على نفسه فتتحل المشكلة. هذا حلينا مشكلة ماذا؟ التقييد. فإذا يمكن للمولى أن يفعل فعلا يتحد في النتيجة مع التقييد. لو كان ممكن التقييد، لو كان ممكن للمولى أن يقيد، نصل إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها بمسبب الجعل. صار واضح؟ وهذه نفس الحل الذي ذكروه وين في مسألة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هناك أيضا يأتي محظور الدور وحل المشكلة عن طريق ماذا؟ الجعل الثاني. أما مشكلة الإطلاق، التقييد المفروض مستحيل فيستحيل الإطلاق، فنقول نحل مشكلة الإطلاق عن طريق الإطلاق المقام الذي تقدم الكلام عنه في الحلقة الثانية، لأن نقول هكذا: المولى عندما لم يأتي بالجعل الثاني وهو في مقام ذكر كل ما له دخل في حكمه، طبعا لا بد أن نحرز هذا المقام. هذا مثال الذي مثلناه في الحلقة الثانية. ماذا كان لو كان المولى بصدد بيان أجزاء الصلاة، فبدأ يعدل: الصلاة تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، ولم يذكر جلسة الاستراحة. فماذا نستكشف من مقتضى الإطلاق المقامي؟ أنها غير واجبة. إذا كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في حكمه ولم يأتي بمتمم الجعل، من عدم ذكره لمتمم الجعل نستكشف ماذا؟ أن الحكم عنده غير مختص بالعالم. فلم نتمسك بالإطلاق اللفظي ليقال الإطلاق اللفظي مستحيل إذا استحال التقييد، وإنما تمسكنا بالإطلاق المقام فتنحلل المشكلات. نقرأ هذا المقدار: إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. طبعا هو ما أشار إلى الصور الأربعة بأجمعها، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل ولا يرد إشكال. وأما من لم يأخذ بهذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه الله، فقد وقع في حيرة من ناحيتين. هنا الظاهر أن هذا من هذا المورد من الموارد الذي صار فيه إشكال وجواب كثير عليه بين السيد الخوئي وبين تلميذه الشهيد الصدر، أنه أشكل عليه الشهيد الصدر بهذا البيان فأجاب عنه السيد الخوئي، فأشكل الشهيد الصدر على الإشكال فأجاب إلى 7 مرات على ما ينقل. أعتقد أن هذا هو المورد في ذهن هكذا. نعم، من الذي سلم؟ فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. هو أنت في درس الخارج يعني لا يصلح ان يقول لك ان لا يلتفت اليك الاستاذ بعد ولا يتجه الى وين صرنا خط. فقد وقع في حيرة من ناحيتين، من ناحية التقييد وقع في مشكلة، ومن ناحية الاطلاق. الاولى انه كيف يتوصل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به اذا كان التقييد المذكور مستحيلا. الثانية انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة. ليش خصصه بالثبوتيين؟ لان النزاع في الامكان وعدم الامكان نزاع ثبوتي لا اثباتي. وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين في المطلق طارة وفي المقيد اخرى؟ وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول، خاصة إذا أريد التقييد، وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به إن أريد الإطلاق، من حيث العلم والجهل، يعني الإطلاق من حيث العلم والجهل. وبذلك تتحقق نتيجة التقييد عن طريق ذكر متمم الجعل، ونتيجة الإطلاق عن طريق عدم ذكر متمم الجعل. وإنما نعبر بالنتيجة لا بالتقييد والإطلاق، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور محظور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول لكي يلزم الدور، لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه فلا دور. صار واضح العبارة؟ ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ، هذا يواب عن إشكال أنه ما دام فيه جعلان فيجب أن نمتثل مرتين. نقول تعدد الامتثال من أين ينشأ؟ من تعدد الغرض. إذا كان يوجد جعلان لغرض واحد فلا يجب تعدد الامتثال. لذا يقول ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول. والحمد لله رب العالمين.